هل يجوز أخذ هذه الآية الكريمة في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء من دون تكملتها؟ وما هو نوع القوامة بالنسبة للرجل على المرأة سماحة الشيخ؟ مثل ما بين الله سبحانه وتعالى، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما أنفقوا من أموالهم، لفضل الرجل على المرأة وبما أنفق من ماله، وأنفق عليها أعطاها المال وأعطاها النفقة فهو القوام عليها، وليس لها الخروج من بيته إلا بإذنه، وليس لها معصيته فيما أباح الله، عليها السمع والطاعة في المعروف، وهو القائم عليها في توجيهها وإرشادها والإذن لها في الخروج أو عدمه إلا في المعصية، فليس لها أن تطيع في المعصية، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.